بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعود بعد انقطاع عندما أشهر بسبب إجازة الصيف ورمضان، نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 19 من شهر شوال من العام 28 بعد 400 للهجرة، ومع كتاب جديد وهو كتاب الهجرة، طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله. واجدوني في بداية هذا الدرس أقدم جزيل شكري وتقديري وعرفاني بالجميل لصاحب الفضيلة الشيخ الموفق المسدد أبي بدر الشيخ ناصر عمر حفظه الله على ما يقوم به هذا الموقع، موقع مسلم من خدمة للعلم وطلاب العلم، فأسأل الله أن يكون ذلك في موازين أعماله ويثقل به موازين أعماله يوم القيامة، وأن يجزيه عن الأمة وعن العلم وطلابه خير الجزاء. كما أشكر ذلك الطاقم، طاقم العمل من الأخوة الفضلاء في موقع المسلم الذين جزاهم الله عنا خيرا، يتابعون مثل هذه الدروس ويحرصون عليها ويقومون بكل ما يؤدي إلى إخراجها بالصورة المطلوبة. كما أشكر الابن البار صالح بن محمد على حرصه ومتابعته على الدرس ومتابعة تسجيله أولا بأول. هذا الكتاب أيها الأحبة كتاب بعد أن تأملته وقر في نفسي أنه يصدق عليه أن يسمى بفقه العقيدة، ذلك أن بعض المسائل قد تدرس في بعض الكتب والمراجع دراسة دون لفتات تربوية ممن يدرسها. والإمام ابن القيم كما هو معلوم لكل من قرأ لهذا العلم العلامة يصح أيضا أن ينطبق عليه أنه رائد من رواد علم النفس الإسلامي، حيث له لفتات تربوية في أمور النفس وتقلباتها وأحوالها لم يكد يسبق إليه في ذلك لا يسبقه أحد. فهذا الكتاب اشتمل على مباحث عجيبة ولم تجدها في مصادر أخرى، وسأضرب على هذا بمثلين اثنين ليتبين بها عظمة هذا الكتاب. المسألة الأولى، ما هي الأمور التربوية التي تنعكس على المسلم المتلقي لوحي ربه من كتاب وسنة حين يقرأ أسماء الله وصفاته، أو حين يتأمل تعقيبها في القرآن، أو حين يدعو بها لربه؟ تكلم في هذا ابن القيم كلاما ثمينا قل أن يوجد غيره في كتب المكتبة الإسلامية. المسألة الثانية، أن الرجل تعرض لبعض كبار الصوفية الذين أخذ كلامهم كأنه وحي، فكان الإمام ابن القيم رحمه الله كما نص على هذا في كتابه مدارج السالكين يجعل مبراسه أن الحق يحب إليه من أي إمام من هؤلاء الأئمة، ولذلك ما وجد في كلامهم من شرح شرحه، وما وجد من خزعبلات ردها ونقدها، وما وجد من كلمات طيبة أثنى عليها ووسعها وشرحها. ففي هذا الكتاب أيضا هذا الموضوع، لأن التصوف إما أن ينقده إنسان بالجملة دون تفصيل، يعني هناك أئمة يقولون هذا الطريق مربوط بما دل عليه الكتاب والسنة، وهناك أناس أخذوا هذا الموضوع على أن كل ما يقول هؤلاء الصوفية فهو وحي وكأنهم لا يخطئون. فالإمام ابن القيم رحمه الله ممن صدر هذا الغور وذكر ما عند القوم من حق فيقبل لأن الكتاب والسنة ومصطلحات وأغراض الشريعة دلت عليه، وما كان فيه من شطحات باطلة رده ورفضه. تكلم الإمام ابن القيم عن مبحث لا أعلم إلى هذه اللحظة، وأنا أتكلم عن علمي القاصر الضعيف، لا أعلم أن أحدا أفرد هذا الموضوع بمثل هذه الدقة مثل ابن القيم في هذا الكتاب، وهو طبقات المكلفين في الآخرة حيث قسمهم إلى 18 طبقة. وهذا مبحث فريد جدا من نوعه ما تجد في كتب العقائد المعروفة المشهورة على الأطلاق. فهذا الكتاب أيها الأحبة يصدق عليه، وهذا اجتهاد مني في هذه التسوية، قد أكون مصيبا قد أكون مخطئا، أنه يصح أن يسمى بأنه نوع من كتب فقه العقيدة، لأنه لما يمسك أسماء الله ويتكلم عن مدرولاتها التربوية وعن أثارها على المؤمن بها ستجد كلاما يكتب بماء الذهب. بالنسبة لطبعات الكتاب، هذا الكتاب ألقى الله له قبولا وكان من الطبعات الأولى، الطبعة السلفية لرائد طباعة الكتب الإسلامية في العصر الحاضر الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله وأسكره جنات النعيم، وهذه أشهر طبعة موجودة. ثم خرجت الطبعة التي سنقرأ منها الليلة، وهي بتحقيق الأخ عمر ابن محمود أبو عمر، وطبعتها دار ابن القيم. هذه الطبعة خرجت سنة 1409، ثم طبعت طبعة ثانية سنة 1414 هجرية. حين عزمت على أخذ الكتاب ليكون هو موضوع درسنا اللي سنبدأ فيه الليلة إن شاء الله الدرس الأول، نما إلى علمي هذه الطبعة التي قيل لي أنها طبعة جديدة، وذهبت فشريتها فوجدتها بتعليق أو تحقيق الأخ يوسف علي بدوي، ونشرتها دار ابن كثير ودار طيبة الخضراء بمكة، وعملت مقارنة بينها وبين طبعة أبو عمر. فسائل جدا أن طبعة البديوي مع أنه ذكر أنه يعتمد على مخطوطة، إلا أن هذا الرجل كأنه معجب بمذهب الأشاعرة، لذلك كان يحشي في حواشي الكتاب مقولات تبرز فيها التأويلات الأشعرية، فلم أستحسن هذه الطبعة وعدلت عنها. الطبعة المرشحة الآن هي طبعة الشيخ أبو عمر، لأنه جزاه الله خيرا اعتنى بتخريج الأحاديث والأثار تخريجا جيدا، ووضع عناوين جيدة لموضوعات الكتاب في هوامش الصفحات. وكنت بالأمس قد اتصلت بأخونا المحقق الشيخ العلامة علي العمران، الذي كما تعلمون تولى هو مجموعة من زملائه إخراج كتب ابن القيم، فأخبرني أن شغلهم أنهم اشتغلوا على طريق الهجرتين وعملوا عملا يسر خاطر كل طالب علم. وقلت له أن عندنا درس سنبدأ غدا الثلاثاء، هذا الكلام كان أمس، فقال بإذن الله أنه خلال من شهرين إلى ثلاثة أشهر ستخرج طبعة الكتاب، وحين يخرج سأشاركم. فبإذن الله نحن سنعتمد طبعة الطبعة المحققة بتحقيق الشيخ عمر أبو عمر، حتى تخرج إن شاء الله الطبعة التي يشرف عليها أخونا الشيخ علي العمران. نبدأ على بركة الله. وقد أحببت أن أعطي هذه المقدمة عن موضوع كتابنا، فعلى بركة الله نبدأ. طبعا ما يحتاج الأمر إلى أن نحن نتكلم عن الإمام ابن القيم، فأنتم حديث عهد بما تكلمنا عنه

هل عندك فروق غير اللي تعرفه ولا شوف هذه؟ طيب إذا جاء الشر فأرفع يدك. أما بعد فإن الله سبحانه غرس شجرة محبته ومعرفته وتوحيده في قلوب من اختاره من ربوبيته واختصهم بنعمته وفضلهم على سائر خليقته، فهي كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في القلب وفروعها الكلم الطيب والعمل الصالح في السماء، فلا تزال هذه الشجرة تخرج ثمرها كل وقت بإذن ربها من طيب القول وصالح العمل ما تقر به عيون صاحب الأصل وعيون وحفظته وعيون أهله وأصحابه. نعم ما تقر به عين صاحب الأصل، ما تقر عين ها من تعدل عين صاحب الأصل وعيون حفظته وعيون أهله وأصحابه ومن قرب منه، فإن من قرت عينه بالله سبحانه قرت به كل عين وأنس به كل مستوحش وطاب به كل خبيث وفرح به كل حزين وأمن به كل خائف وشهد به كل غائب وذكرت رؤيته بالله، فإذا رؤي ذكر الله فاطمأن قلبه إلى الله وسكرت نفسه إلى الله وخلصت محبته لله وقصر خوفه على الله وجعل رجاءه كله لله، فإن سمع سمع بالله وإن أبصر أبصر بالله وإن بطش بطش بالله وإن مشى مشى بالله، فبه يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي. فإذا أحب فلله وإذا أبغض فلله وإذا أعطى فلله وإذا منع فلله، قد اتخذ الله وحده معبوده ومرجوه ومخوفه وغاية قصده ومنتهى طلبه، واتخذ رسوله وحده دليله وإمامه وقائده وسائقه، فوحد الله بعبادته ومحبته وخوفه ورجائه وإفراد رسوله بمتابعته والاقتداء به والتخلق بأخلاقه والتأدب بأدابه وله في كل وقت هجرتان. الإمام ابن القيم رحمه الله والأحبة دائما يركز على هذين الأصلين، التوحيد رب العالمين محبة وخضوعا وخوفا ورجاء وانقيادا ورغبة ورهبة، وتوحيد متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو النبي الذي جعله الله لنا الأسوة في هذا الكون. لقد كان لكم يا رسول الله أسوة حسنة، فليس لنا أسوة في غيره صلى الله عليه وسلم، هو أسوتنا هو مرجعنا هو المعصوم صلى الله عليه وسلم. وأما غيره فكما يقول الإمام مالك كل من يؤخذ من كلامه يرد إلا صاحب هذا القبر، أشار إلى قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله هذا الأمر واضح عنده روح الشمس، ولهذا تجده دائما يقر عليه ولا يبل من تكراره في معظم المصنفات، لأن على هذا تدور رحى العقيدة السليمة. العقيدة السليمة التوحيد الصافي الذي يخلص الإنسان من درب الشرك والنفاق وأمور البدع هو توحيد رب العالمين محبة وانقيادا وخضوعا واستسلاما، وتوحيد متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم اقتداء وأسوة في كل ما يأتي يوم يأتي. قال ولو في كل وقت هجرتان، هجرة إلى الله بالطلب والمحبة والعبودية والتوكل والإنابة والتسليم والتفويض والخوف والرجاء والإقبال عليه وصدق اللجأ والافتقار في كل نفس إليه، وهجرة إلى رسوله في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة بحيث تكون موافقة لشرعه الذي هو تفصيل محاب الله ومرواته، ولا يقبل الله من أحد دينا سواه، وكل عمل سواه فعيش النفس وحظها لا زاد المعاد. وقال شيخ الطريقة وإمام الطائفة الجنيد بن محمد قدس الله روحه، الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اختفى آثار النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من النصوص الثابتة عن الجنيد، والجنيد الآن في معترك الفكر الصوفي ينسبون له كلمات فيها الشرك الأكبر، والجنيد رحمه الله طريق من ذلك. فإن كان الله لا سلم من الأذى حين نسبوا الله مثل اليهود وقالوا يد الله مغلولة إلى أيديهم، وإن كان الأنبياء لا سلموا من أذى بشر فنسب إلى عيسى أنه إله ونسب إلى، أفترضى أو أفتظن أن أئمة من أئمة العبادة والزهد سيسلمون من الأتباع المغرر بهم ومن أصحاب الشهوات والأهواء الذين دخلوا وأنهم بهذه النقرة. قال الجنيد هذه الكلمة ما أحد ترجم الجنيد من الكتب الموثوقة إلا وأثبت هذه الكلمة له، وهي كلمة تبطل كل ما ينسب للجنيد من الكلمات الشركية البدعية. يقول الطرق كلها مسدودة إلا طريقة من اكتفى آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يقول وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب لما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. وقال بعض العارفين كل عمل بلا متابعة فهو عيش النفس. ولما كانت السعادة دائرة نفيا وإثباتا مع ما جاء به كان جديرا بمن نصح نفسه أن يجعل لحظات عمره وقفا على معرفته وإرادته مقصورة على محبة، وهذا أعلى همة شمر إليها السابقون وتنافس فيها المتنافسون. فلا جرم ضمننا هذا الكتاب قواعد من سلوك الهجرة المحمدية وسميناه طريق الهجرتين وباب السعادتين، وابتدأناه بباب الفقر والعبودية إذ هو باب السعادة وطريقها الأقوم الذي لا سبيل إلى دخولها إلا منه. طبعا مصطلح الفقر الذي سيتولى ابن القيم شرحه والكلام عنه هو الفقر إلى الله، هو كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. ولو شعر عبد في يوم من الأيام أنه مستغن عن الله أقل من طرفة عين لهلك والعياذ بالله. وسيبين إن شاء الله أنه وسيبين وسيبين رحمه الله أن من الناس من يملك الدنيا ولكنها لا تساوي عنده شيئا سواء من الأنبياء أو من الصالحين لأن قلوبهم معلقة بالله. وسيتعرض إلى أناس غرتهم دنياهم فأهلكتهم لما شعروا أنهم مستغنون عنه. من أين؟ من يستغني عن الله طرفة عين؟ ما يستطيع في هذه الدنيا فقط أن يأتي لنفسه بهواء يصحبه في كل لحظة؟ من؟ وأثارت في هذا فقصدي أنه علشان أول مرة تمر معنا الكلمة أن يكون المراد بها معروف. قام وختمناه بذكر طبقات المكلفين من الجن والإنس في الآخرة ومراتبه بدار السعادة والشقاوة. فجاء الكتاب غريبا في معناه عجيبا في مغزاه، لكل قوم منه نصيب ولكل وارد منه مشرب، وما كان فيه من زلل فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. فيا أيها القارئ لا فيا أيها نعم إذا هذا ما هي عندي وما كان وما كان فيه من حق وصواب فمن الله هو الله المعنى نعم فهو المعنى به فإن التوفيق بيده. هذه ميزة أنه لما يكون عندنا عدة نسخ يصير نقابل النقص من أي نسخة نكمل فينا. فيا أيها القارئ له الناظر فيه هذه بضاعة صاحبها المزجاة مسوقة إليك، وهذا فهمه وعقله معروض عليك، لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه، ولك ثمرته وعليه عائدته، فإن عدم منك حمدا وشكرا فلا يعدم منك عذرا، وإن أبيت إلا الملام فبابه مفتوح، وقد استأثر الله بالثناء وبالحمد وولى الملامة الرجل، والله المسؤول أن يجعله لوجهه خالصا وينفع به مؤلفه وقارئه وكاتبه في الدنيا والآخرة، إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذه أيها الأحبة خطبة الكتاب ومقدمته، وتلحظون في آخرها أدب هذا الرجل كما هو أدب سلف الأمة رحمهم الله، كيف أنهم يهضمون أنفسهم ولا يرون لذواتهم شيئا يشار إليه بالبنان، فلا تبهرهم ألقاب ولا تخدعهم مناصب، وإنما هدفهم يدور على أن يكونوا من المقبولين عند الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن التأسي. قال فصل في أن الله هو الغني المطلق والخلق فقراء محتاجون إليه. قال الله سبحانه يا أيها الناس، طبعا الأخوان اللي معنا على الموقع لابد أن تتحملوا معنا أن إذا طلع فروقات في الطبعات اللي بين أيدينا من الأخوان اللي حاضرين معنا في الدرس نعدلها حتى تكونوا على بينا. نعم. تصل الناس إلى الله بالذات لا بالعلة. أي طبعا اللي عندك أنت؟ دار البيان. ما ذكر من حققها؟ بشير محمد علي. أي. هذه أيضا طبعا جديدة. نحن تكلمنا قبل مجيئك أنت والشيخ خالد عن طبعات الكتاب، وأنا أعتمد على الطبعة اللي مكتوب عليها تحقيق أبو عمر. طبعة بشير أشوفها بعد الدرس إن شاء الله. لأن العناوين اللي موضوعة بعضها من ابن القيم وبعضها اللي فوق هذه من ابن القيم من الكتاب المخطوط، لكن اللي في الهوامش عندنا هذه من المحقق. قال الله سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. بيّن سبحانه في هذه الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي لهم لا ينفك عنهم، خط تحت هذا الكلام، كما أن كونه غنيا حميدا ذاتي له، فغناه وحمده فغناه وحمده له من ذاته لا لأمر أوجبه، وفقر من سواه إليه ثابت لذاته لا لأمر أوجبه، فلا يعلل هذا الفقر بحدوث ولا إمكان، بل هو ذاتي للفقير، فحاجة العبد إلى ربه لذاته لا لعلة أوجبت تلك الحاجة، كما أن غنى الرب سبحانه لذاته لا لأمر أوجب غناه، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في قصته المعروفة والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاته. يعني الله من هو الغني بذاته الذي لا يحتاج إلى غيره وكل ما سواه محتاج إليه؟ هو الله تبارك وتعالى. فالغنى لله وصف ذاتي، يعني ما اكتسب صفة الغنى من شيء، لأن الذي يكتسب معناته أنه محتاج، هذا يتأتى في المخلوق. ففلان كان في يوم من الأيام فقير فاكتسب الغنى وجاءه الغنى فسمي إيش؟ غنيا. وكان بالأمس يسمى فقيرا، كان أمس مريضا وأصبح اليوم صحيحا، هذه كلها من أعراض وصفات المخلوق. أما الله تبارك وتعالى فالغنى له أمر ذاتي لا ينفك عنه، كما أن الفقر والحاجة للعبد أمر ذاتي منازلة له، ولو أصبح من أكثر الناس ممكن على وجه البسيطة. وكما قلت لكم انظر إلى أبسط الحاجة، ليست أبسطها لكن أقرب الحاجات إليه، هذا الهواء، لو أن الله حجب هذا الهواء عن إنسان أو عن أمة مماتوا في الحال. إذن الفقر أمر منازل. فقر إيش؟ هل الفقر فقط فقر الفلوس؟ ها فقرك في حولك وطولك وصحتك وشأنك ونومك ويقظتك وأكلك وشربك وحياتك ومماتك وعبادتك وأولادك، كل ما مكنك الله منه فأنت مفتقر إلى الله فيه أن يسددك بعونه وبتوفيقه وبنعمته. فاعترف لله بالفضل واعرف لنفسك صفة الفقر الدائم، وإذا اعترفت بهذا الفقر فأنت بدأت تتدرج في سلم العبودية الحقة لله. قال فالخلق فقير محتاج، إيش عندكم مكتوب؟ ماشي. فالخلق فقير محتاج إلى ربه بالذات لا بعلة، وكل ما ينكر ويقرر من أسباب الفقر والحاجة فهي أدلة على الفقر والحاجة لا علل لذلك، إذ لا بالذات لا يعلم، فالفقير بذاته محتاج إلى الغني بذاته، فما ينكر من إمكان وحدوث واحتياج أو فما ينكر من إمكان وحدوث واحتياج فهي أدلة على الفقر لا أسباب له. ولهذا كان الصواب في مسألة علة احتياج العالم إلى الرب سبحانه غير القولين اللذين يذكرهما الفلاسفة المتكلمون. هنا سينقد الفلاسفة المتكلمين. قال أن فإن الفلاسفة قالوا علة الحاجة الإمكان. يعني ليش البشر محتاجين لإمكان حاجة وجودهم إلى هذا؟ طيب والمتكلمون قالوا علة الحاجة الحدوث، إنه ما دام محدث يرفع محتاج. يقول ابن القيم والصواب أن الإمكان والحدوث متلازمان وكلاهما دليل الحاجة والافتقار، وفقر العالم إلى الله سبحانه أمر ذاتي لا يعلل. خطأ هذا الكلام. وفقر العالم إلى الله سبحانه أمر ذاتي لا يعلل. ليه لا يعلم؟ لأنك لو قلت هذه العلة إن بسبب العلة الفلانية، طيب إذا انتفت العلة يصبح حال المخلوق غني بذاته؟ مستحيل. إذا كما قال شيخ الإسلام الفقر وصف ذاتي للمخلوق والغنى وصف ذاتي للخالق سبحانه. قال وفقر العالم إلى الله سبحانه أمر ذاتي لا يعلم، فهو فقير بذاته إلى ربه الغني بذاته. فيما يستدل بإمكانه وحدوده وغير ذلك من الأدلة على هذا الفقر. والمقصود أنه سبحانه أخبر عن حقيقة العباد وذواتهم بأنها فقيرة إليه سبحانه، كما أخبر عن ذاته المقدسة وحقيقته أنه غني حميد. فالفقر المطلق من كل وجه ثابت لذواتهم وحقائقهم من حيث هي، والغنى المطلق من كل وجه ثابت لذاته تعالى وحقيقته من حيث هي، فيستحيل أن يكون العبد إلا فقيرا، ويستحيل أن يكون الرب سبحانه إلا غنيا. هذه قضية يجب أن تكون محصورة، كما أنه يستحيل أن يكون العبد إلا عبدا والرب إلا ربا. هنا سنقسم فقه العباد. قال إذا عرف هذا فالفقر فقران، فقر اضطراري وهو فقر عام ولا خروج لبر ولا فاجر عنه، وهذا الفقر لا يكتمل مدحا ولا ذلا ولا ثوابا ولا عقابا، بل هو بمنزلة كون المخلوق مخلوقا ومصنوعا. طيب والفقر الثاني فقر اختياري، هو نتيجة علمين شريفين، أحدهما معرفة العبد بربه، والثاني معرفته بنفسه. فمتى حصلت له هاتان المعرفتان أنتجتا فقرا هو عين منه. يعني متى عرفت نفسك على الحقيقة وعرفت ربك حقا وصدقا، فأنت قد عرفت الفقر الصحيح إلى الله، فهذا كمال عبوديتك وتدرجك في سلم العبودية لله وحده. قال فمتى حصلت له هاتان المعرفتان أنتجتا فقرا هو عين غناه وعنوان فلاحه وسعادته. وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين. ما أقرأها الآن يوضع حتى تحت خط في الأربعة الأسطر القادمة. شفت سيشرح لك هذه القضية. قال فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة، ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل. فالله سبحانه أخرج العبد من بطن أمه لا يعلم شيئا ولا يقدر على شيء ولا يملك شيئا ولا يقدر على عطاء ولا منع ولا ضر ولا نفع ولا شيء البتة. فكان فقره في تلك الحال إلى ما فيه كماله أمرا مشهودا محسوسا لكل أحد، ومعلوم أن هذا له من لوازم ذاته، وما بالذات دائما بدوامها، وهو لم ينتقل من هذه الرتبة إلى رتبة الربوبية والغنى، بل لم يزل عبدا فقيرا بذاته إلى بارئه وفاطره. فلما أسبغ عليه نعمته وأفاض عليه رحمته وصاق إليه أسباب كمال وجوده ظاهرا وباطنا، وخلع عليه ملابس إنعامه، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، وعلمه وأقدره، وصرفه وحركه، ومكنه من استخدام دون جنسه، وسخر له الخيل والإبل، وسلطه على دواب الماء واستنزال الطير من الهواء، وقهر الوحوش العادية، وحفر الأنهار وغرس الأشجار، وشق الأرض وتعلية البناء والتحيل على مصالحه والتحرز والتحفظ لما يؤذيه، ظن المسكين أن له نصيبا من الملك. يعني يوم أعطاه الله النعم كلها قال وثبني أنا اللي ما في أحد مثلي. هذا من تغرير الشيطان بهذا الإنسان المسكين. قال ظن المسكين أن له نصيبا من الملك، وادعى لنفسه ملكا مع الله سبحانه، ورأى نفسه بغير تلك العين الأولى، ونسي ما كان فيه من حالة الإعدام والفقر والحاجة، حتى كأنه لم يكن هو ذلك الفقير المحتاج، بل كأن ذلك شخصا آخر غيره، كما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث بصر ابن جحاش القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه فوضع عليها إصبعه، ثم قال الله تعالى: يا ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ مثل هذه الكفالة، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين إيش؟ ملابس، بين بردين ولا الأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأنا أوان الصدقة. ومنها هنا خلل من خلل ووفق من وفق، فحجب المخلوق على حقيقته ونسي نفسه، فنسي فقره وحاجته وضرورته إلى ربه، فطغى وعتى فحقت عليه الشقوة. قال الله تعالى: كلا أن الإنسان ليطغى أن رأه استغنى. وقال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للأسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للأسرى. فأكمل الخلق أكملهم عبودية، وأعظمهم شهودا لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه. هذه الثمرة أخواني. إذا الإنسان كلما اعترف وأحس أنه مفتقر إلى ربه كلما كان أعبد لله وأتقى. وقال: وعدم استغنائه عنه طرفة عين. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. وكان يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يعلم صلى الله عليه وسلم أن قلبه بيد الرحمن عز وجل، لا يملك منه شيئا، وأن الله سبحانه يصرفه كما يشاء كيف، وهو يتلو قوله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فضرورته صلى الله عليه وسلم إلى ربه وفاقته إليه بحسب معرفته به وحسب قربه منه ومنزلته عنده، وهذا أمر إنما بدأ منه لمن بعده ما يرشح من ظاهر الوعاء. يعني ترى اللي تأصل بالرسول صلى الله عليه وسلم واقتدوا به في فقرهم إلى الله، ترى هذا ما تصل نسبته إلى ما كان بين رسول الله وبين ربه، إلا مثل الرشح لما تأخذ الدربة وتمليها موية فإذا بردت خرج في ظهرها رشح من الماء. ما ناله نالته الأمة إنما هو مثل هذا الرشح، ليبين لك كم هي منزلة وعظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدى معرفة ربه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان أقرب الخلق إلى الله وسيلة، أعظمهم عنده جاها وأرفعهم عنده منزلة لتكميل مقام العبودية والفقر إلى ربه. وكان يقول لهم: أيها الناس، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، إنما أنا عبد. وكان يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا إيش يدل عليه؟ يدل على تمام معرفته صلى الله عليه وسلم وفقره إلى ربه. من هنا رفع الله درجته وجعله قائد البشرية كلها جمعاء، بل قائد الخليقة كلها صلى الله عليه وسلم. وذكره الله سبحانه بصفة العبودية في أشرف مقاماته، مقام الإسراء ومقام الدعوة ومقام التحدي. شوف عندك ثلاث مقامات، مقام الإسراء، مقام الدعوة، مقام التحدي. شوف الأدلة عليها. فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال وأنه لما كان عبد الله يدعوه، هذا مقام الدعوة، وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. تخبرت الآية إيش؟ فأتوا بسر، هذا مقام إيش؟ مقام التحدي. وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا الآية. وفي حديث الشفاعة إن المسيح يقول لهم اذهبوا إلى محمد العبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فنال ذلك المقام بكمال عبوديته لله وبكمال مغفرة الله له. صحح مكتوب عندك بكمال ولا بكمال؟ بكمال. فتأمل قوله تعالى في الآية أنتم الفقراء إلى الله، بسم الله دون اسم الربوبية، ليؤذن بنوعي الفقر. فإنه كما تقدم نوعان، فقر إلى ربوبيته وهو فقر المخلوقات بأسرها، وفقر إلى ألوهيته وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده الصالحين. وهذا هو الفقر النافع والذي يشير إليه القوم، يقصد بالقوم يعني السالكين إلى الله على بصيرة ويتكلمون عليه ويشيرون إليه، هو الفقر الخاص للعام. وقد اختل نعم أي. وقد اختلفت عباراتهم عنه ووصفهم له، وكل أخبر عنه بقدر ذوقه وقدرته على التعبير. إذن الفقر العام الكون القدري نعم، لكن الفقر الخاص هو فقر الناس إلى ألوهية إلى عبودية سبحانه وتعالى، إلى أن يكونوا عبادا عارفين بهذا الرب سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، وسالكين منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التقرب إليه سبحانه. قال الشيخ الإسلام الأنصاري، الشيخ الأنصاري هو إسماعيل بن عبد الله الهروي، هذا من صوفية الحنابلة، هو صاحب كتاب منازل السائرين، والرجل له وعليه. فإنه في توحيد الأسماء والصفات له جانب إيجابي جيد، ولكن له شطحات صوفية، وله منزلة علمية في عصره، وصار كتابه منازل السائرين بين الناس، ولكن فيه مؤاخذات ما أحد تصدى لها. فقام الإمام ابن القيم رحمه الله وطرد قام ابن القيم رحمه الله وعزم على أن يشرح هذا الكتاب للناس، فشرحه في ثلاث مجلدات هي معلومة لكم، وسماه مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين. هناك مصطلحات للصوفية تجد فيها صعوبة، وسيمر معنا جزء من هذا في بعض المصطلحات، لكن ابن القيم رحمه الله وقف منها موقف الطبيب الحالق، فكشف ما فيها من غبش وفرز الحق من الباطل، ولهذا صدر كلامه على هذا الشرح بقوله إن الحق إن أبا إسماعيل الهروي حبيب إلينا، والحق أحب إلينا من أبي إسماعيل. يعني أني لن أجاملك يا هروي في أي شطحة من شطحاتك، وهذا هو العدل والإنصاف يا أخوان. فلا قلنا أن هذا أبو إسماعيل هروي لأن كل ما عنده شرط نتركه، ولا نأتي مثل الغلاف نقول لا هذا إمام كيف يخطي ما ينتر يخطي نقبل كل ما، لا، ما وجدنا من حق قبلنا ولا وجدنا من باطل رددناه. وهذا هو منهج المسلم الذي ينبغي أن يتعامل به مع الخلق كلهم، ما وجدت من حق أقبله. فقد قبل أبو هريرة رضي الله عنه الحق في آية الكرسي من إبليس، وهو إبليس، هل هناك شر في الخليقة من إبليس؟ ومع هذا قدم للأمة هذه الفائدة اللي جاءها لنا أبو هريرة رضي الله عنه، وأخبره صلى الله عليه وسلم أنه صدقك وهو كذب. المؤمن إذا وجد الحق مع أي إنسان ولو كان هذا الإنسان فيه من الفسق وال يقبل الحق لا لأنه فلان، لا لأنه الحق، وما وجده من باطل يرده ولو كان من أقرب قريب ومن أحب حبيب. فالشيخ رحمه الله سيأخذ مقطع تكلم فيه الهروي عن قضية الفقر عند عوام الناس وعند الصوفية، إذا كان عند الخاصة يقصد ربعة من الأتباع. لكن ابن القيم مسك هو الآن تجد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة أصفر، هذا كلام الهروي، لكن شرحه ابن القيم في صفحات ستأخذ منا عدة دروس في هذا الموضوع. قال الشيخ الإسلام الأنصاري: الفقر اسم للبراءة من رؤية الملكة أو الملكة، وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى فقر الزهاد، وهو لفظ اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا، وإسكات اللسان عنها ذما أو مدحا، والسلامة منها طلبا أو تركا، وهذا هو الفقر الذي تكلم في شرفه. الدرجة الثانية الرجوع من السبق بمطالعة الفضل، وهو يورث الخلاص من رؤية الأعمال، ويقطع شهود الأحوال، ويمحص من أدناس مطالعة المقامات. والدرجة الثالثة صحة الاضطرار والوقوع في يد التقطع الوحداني والاحتباس في بيداء قيد التجريد، وهذا فقر الصوفية. كلام ها نعم الوجداني، يمكن يكون الوجداني، ايش لانك في الوحداني؟ طبعا لاحظ الكلام اللي ذكر الأنصاري تجد فيه غموض كبير جدا، غموض في غموض. ابن القيم رحمه الله سيأخذها على مرحلة مرحلة كلام هذا الرجل، ويبين ما في الصواب وما في الخطأ. بطبيعة الحال ونحن ندرس العقيدة كما تعلمون، لما تكلمنا في قضايا الأسماء والصفات وردنا عن فرق الضالة فيها، نحن محتاجون في باب توحيد العبادة أن نعرف أنواع العبادة وما يقربنا إلى الله، وأن نرد على من زاهه في هذا الأمر. يعني لا يكفي فقط في باب الاعتقاد أن ترد فقط على من خلطوا في الأسماء والصفات، لا، من خلطوا في الأسماء والصفات ترد عليهم، من خلط في أمور الألوهية والعبودية هذا أهل وأعظم أنواع التوحيد وتوحيد الألوهية يرد عليهم، ومن ذلك الصوفية ومناقشتهم والقدر والأقدام اللي زلت فيه وظلت، أنت محتاج أيضا أن ترد عليهم. قال فقوله، لأن الشرح لابن القيم، فقوله الفقر اسم للبراءة من رؤية الملكة، يعني أن الفقير هو الذي يجرد رؤية الملك لمالكه الحق، فيرى نفسه مملوكة لله، لا يرى نفسه مالكا بوجه من الوجوه، ويرى أعماله مستحقة عليه بمقتضى كونه مملوكا عبدا مستعملا فيما أمره به سيده، فنفسه مملوكة وأعماله مستحقة بموجب العبودية، فليس مالكا لنفسه ولا لشيء من ذراته ولا لشيء من أعماله، بل كل ذلك مملوك عليه مستحق عليه، كرجل اشترى عبدا بخالص ماله ثم علمه بعض الصنائع، فلما تعلمها قال له اعمل وأدي إلي، فليس لك في نفسك ولا في كسبك شيء، فلو حصل بيد هذا العبد من الأموال والأسباب ما حصل لم يرى له فيها شيئا، بل يراه كالوديعة في يده، وأنها أموال أستاذه وخزائنه ونعمه بيد عبده مستودعا متصرفا فيها بسيده لا لنفسه، كما قال عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. فهو متصرف في تلك الخزائن بالأمر المحض، تصرف العبد المحض الذي وظيفته تنفيذ أوامر سيده، فالله هو المالك الحق، وكل ما بيد خلقه هو من أمواله وأملاكه وخزائنه أفاضها عليهم ليمتحنهم في البذل والإمساك. إذا المال مال الله، وإنما أنت مستخلف فيه أيها العبد، بدليل أنك يا مت لن تدخل قبرك معك ريال واحد، سينتقل إلى خلق آخر وأنزل الله مهما عاملنا في هذا المال. فالناس مستخلفون في مال الله، المال مال الله، والكون كون الله، والأرض أرض الله. فالمسلم الحق هو من يتصرف في هذا المال كما أراد الله، لأنه يعلم أن المال مال الله تبارك وتعالى. قال في الحكمة أفاضها عليهم في هذه الأمن ليمتحنهم في البذل والإمساك. وهل يكون ذلك منهم على شاهد، على شاهد العبودية لله عز وجل، فيبذل أحدهم الشيء رغبة في ثواب الله ورهبة من عقابه وتقربا إليه وطلبا لمرضاته، أم يكون البذل والإمساك منهم صادرا عن مراد النفس وغلبة الهوى وموجب الطبع فيعطي لهواه ويمنع لهواه، فيكون متصرف تصرف المالك للمملوك، فيكون مصدر تصرفه الهوى ومراد النفس وغايته الرغبة فيما عند الخلق من جاه أو رفعة أو منزلة أو مدح أو حظ من الحظوظ أو الرهبة من فوت شيء من هذه الأشياء. وإذا كان مصدر تصرفه وغايته هو هذه الرهبة والرهبة، رأى نفسه لا محالة مالكا، فادعى الملك وخرج عن حد العبودية ونسي فقره. ولو عرف نفسه حق المعرفة لعلم أن ما هو مملوك ممتحن في صورة ملك متصرف. حط الخط تحت على الكلام. إذن شوف كيف ابن القيم يريد منك أيها الموحد أن تكون، أن ترى نفسك أنك تتصرف في ملك غيرك، وإنما لك مطلق التصرف ليسجل عليك هذا التصرف، هل هو فيما يقربك إلى الله أم فيما يبعدك عنه. قال تعالى ثم جعلناكم خلائف، لاحظ خلائف في الأرض من بعدهم أي لحكمة لننظر كيف تعملون. وحقيق بهذا الممتحن أن يوكل إلى ما ادعته نفسه من الإحالات والملكات مع المالك الحق سبحانه، فإن من ادعى لنفسه حالة مع الله سبحانه وكل إليها، ومن وكل إلى شيء غير الله فقد فتح له باب الهلاك والعطب ويغلق عنه باب الفوز والسعادة، فإن كل شيء ما سوى الله باطل. ومن وكل إلى الباطل، في عندكم حرف الواو يا شيخ محمد؟ كانت أي ما هي وجوده. ومن وكل إلى الباطل بطل عمله وضل سعيه ولم يحصل إلا على الحرمان، فكل من تعلق بغير الله انقطع سعيه ولم يحصل إلا على الحرمان فكل من تعلق بغير الله انقطع به أحوج ما كان إليه، كما قال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فالأسباب التي تقطعت بهم هي الحلائق التي بغير الله ولغير الله، تقطعت بهم أحوج ما كانوا إليها، وذلك لأن تلك الغايات لما اضمحلت وبطلت اضمحلت أسبابها وبطلت، فإن الأسباب تبطل ببطلان غاياتها وتضمحل بضمحلالها، وكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه، وكل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه، وكل سعي لغيره باطل ومضمحل. وهذا كما يشاهده الناس في الدنيا من اضمحلال السعي والعمل والكد والخدمة التي يفعلها العبد من متولي أو أمير أو صاحب منصب أو مال، فإذا زال ذلك الذي عمل له عدم ذلك العمل وبطل السعي ولم يبقى في يده سوى الحرمان. يعني تجد من الناس، هذا مشاهد في الحياة، إنسان لما كان عند ملك ولا أمير ولا تاجر ولا صاحب منصب يعتبر نفسه أن الآمر الناهي اللي ما مثله والناس يتقربون إليه، من يوم ذهب سيده أو مات أو حدث نسي ويصبح لا قيمة له عندنا. فهذا مثال من يتعلق بغير الله، يكون مصيره مثل مصير هذا الذي يعني يخدم بهذا المثال. ولهذا يقول الله يوم القيامة أليس عدلا مني أني أولي كل رجل منكم ما كان يتولى في الدنيا، فيتولى عباد الأصنام والأوثان أصنامهم وأوثانهم فتتساقط بهم في النار، ويتولى عابد الشمس والقمر والنجوم آلهتهم، فإذا كورت الشمس وانتثرت النجوم واضمحلت تلك العبادة وبطلت وصارت حسرة عليهم، وكذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ولهذا كان المشرك من أخسر الناس صفقة وأغبلهم يوم معاده، فإنه يحال على مفلس كل الإفلاس بل على عدم، والموحد حوالته على الملي الكريم. الله أكبر. فيا بعد ما بين الحوالتين، إيه والله، أين الذي يحال على رب الأرض والسماء وأين الذي يحال على العدم؟ صلى الله السلامة والعافية. قوله يعني نأخذ إلى صفحة 35 ثم نقف إن شاء الله. طيب تفضل. أستاذ ما تسجل كتاب معك الدرس القادم؟ نعم؟ طيب السلام. وقوله البراءة من رؤية الملكة ولم يكن من الملكة، لأن الإنسان قد يكون فقيرا وملكة له في الظاهر، وهو عري عن التحقق بناعة الفقر الممدوح أهله الذين لا يرون ملكة إلا لمالكها الحق من الملك والملكوت. وقد يكون العبد قد فوض إليه من ذلك شيء وجعل كالخازن فيه، كما كان سليمان بن داود أوتي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وكذلك الخليل وشعيب والأغنياء من الأنبياء، وكذلك أغنياء الصحابة. فهؤلاء لم يكونوا بريئين من الملكة في الظاهر، وهم بريئون من رؤية الملكة لنفوسهم، فلا يرون لها ملكا حقيقيا، بل يرون ما في أيديهم لله عارية ووديعة. في أيديهم ابتلاهم بها، ابتلاهم به لينظر هل يتصرفون فيه تصرف العبيد أو تصرف الملاك الذين يعطون لهواهم ويمنعون لهواهم. فوجود المال في يد الفقير لا يقدح في فقره، إنما يقدح في فقره رؤيته لملكته. فمن عوفي من رؤية الملكة لم يتلوث تعطيره بأوساخ المال وتعبه وتدبيره واختياره، وكان كالخازن لسيده الذي ينفذ أوامره في ماله. فهذا لو كان بيده من المال أمثال جبال الدنيا لم يضره، ومن لم يعاف من ذلك ادعت نفسه الملكة وتعلقت به النفس تعلق هذا الشيء المحبوب المعشوق، فهو أكبر همه ومبلغ علمه. فإن أعطي رضي وإن منع سخط فهو عبد الدينار والدرهم، يصبح مهموما ويمسي كذلك، يبيت مراجعا له تفرح نفسه إذا ازداد وتحزن وتأسف إذا فات منه شيء، بل يكاد يتلف إذا توهمت نفسه الفقر. وقد يؤثر الموت على الفقر، والأول مستغنى بمولاه المالك الحق الذي بيده خزائر السماوات والأرض. وإذا أصاب المال الذي في يده نائبة رأى أن المالك الحق هو الذي أصاب مال نفسه. هذه القضية الأحبة يعني هي على اللسان سهلة، لكنها والله في واقع التربية شيء عظيم جدا. الله وصف العباد بأنهم يحبون المال حبا جما، لكن هناك من يملك المال فيكون كما قال ابن القيم مثل الأمين، أمين مستودع، أمين خازن، وكيل، يصرف هذا المال فيما يريد سيده وملاه المالك الحق وهو الله. فتجد هذا المال ينفق منه على نفسه بالمعروف، ينفق على أولاده، يطعم منه ضيفه، يسد به حاجة فقير، يؤوي به حاجة محتاج، يستخدمه في طاعة الله، فهو ينطبق عليه نعم المال الصالح عند العبد الصالح. أما إذا رأى أن هذا ملكي ومثل ما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، فهذا يكره الله إلى هذا المال، ولهذا يصبح هذا المال والعياذ بالله هو إلهه ومعبوده. ولهذا يقول لك شوف الفرق في إنسان ينام ويقوم بس يفكر زادت الفلوس انقصت الفلوس طلعت فزت. ولو نقصت أو جاء مصيبة ممكن يتلف ويتمنى الموت على الفقر، لكن إنسان قلبه معلق بالله وتعرض لخسارة أنا غلطان، السيد المالك سبحانه وتعالى هو الذي أراد هذا في ملكه وأنا مؤتمن أن أقوم بهذا. فحتى لو مر به بعض الأثر لكن نفسه مطمئنة بأن الله هو الرزاق وبأن الله مالك الملك وبأن الله يهب الملك لمن يشاء ويعطي الملك لمن يشاء، فلا يتأثر تأثر عبد الدرهم وخيراته. هذه المعاني أيها الأحبة، لما قلت لكم في بداية الدرس أنه يصدق على الكتاب أن يسمى فقه العقيدة، هذا من الدروس اللي تلحظونها. هذا كلام ما تجده في كتب أخرى الدرس، هذا يدل على خبير خريج بمعرفة دروب النفس البشرية وميولها، فيكشف لك مكنونات النفس في هذه الكلمات الرائعة التي فعلا لما تتأملها تبدأ تراجع نفسك. هل أنا عبد لله ولا عبد لهواي؟ هل أنا عبد للدرهم والدينار ولا عبد لله سبحانه وتعالى؟ قال الشيخ رحمه الله، قال رأى أن المالك الحق هو الذي أصاب مال نفسه، فما للعبد ومال الجزع والهلع، وإنما تصرف مالك المال في ملكه الذي هو ديعة في يد مملوكه، فله الحكم في ماله إن شاء أبقى وإن شاء ذهب به وأفناه، فلا يتهم مولاه في تصرفه في ملكه، ويرى تدبيره وموجب الحكمة، فليس لقلبه بالمال تعلق ولا له به اقتراف لصعوده عنه وارتفاع همته إلى المالك الحق، فهو غري به وبحبه ومعرفته وقربه منه عن كل ما سواه، فهو فقير إليه دون ما سواه، فهذا هو البريء عن رؤية الملكة الموجبة للطغيان، كما قال تعالى كلا للإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ولم يقل إن استغنى، بل جعل الطغيان ناشئا عن رؤيته غنى نفسه، ولم يذكر هذه الرؤية في سورة الليل، بل قال وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنصر العسرى، ولهذا والله أعلم لأنه ذكر موجب طغيانه وهو رؤية غنى نفسه، وذكر في سورة الليل موجب هلاكه وعدم تيسيره لليسرى وهو استغناءه عن ربه بترك طاعته وعبوديته، يقول أنا ما دام عندي مال كذا وش أطيع الله ولا أعبده، فسلط الله على هلاكه بهذا الأمر، فإنه لو افتقر إليه لتقرب إليه بما أمره من طاعته، فإنه لو افتقر إليه لتقرب إليه بما أمره من طاعته فعل المملوك الذي لا غنى له عن مولاه طرفة عين، ولا يجد بد من امتثال أوامره، ولذلك ذكر معه بخله وهو تركه إعطاء ما وجب عليه من الأقوال والأعمال وأداء المال، وجمع إلى ذلك تكذيبه بالحسنى وهي التي وعد بها أهل الإحسان بقوله للذي الأحسن الحسنى وزيادة، ومن فسرها بشهادة أن لا إله إلا الله فلأنها أصل الإحسان وبها تنال الحسنى، ومن فسرها بالخلف في الإنفاق فقد حرم المعنى حقه وهو أكبر من ذلك، وإن كان الخلف جزءا من أجزاء الحسنى، والمقصود أن الاستغناء عن الله سبب هلاك العبد وتيسيره لكل عسرى، ورؤيته غنى نفسه سبب طغيانه، وكلاهما مناف للفقر والعبودية. إلى هنا ينتهي درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.